Bismillahirrahmanirrahim. ما زلنا في المبحث الأول من مباحث خصائص أهل السنة والجماعة، وهو الذي يدور حول تحديد المفهوم الشرعي والصحيح لهذا المصطلح الجليل والشرعي كما مر معنا. وانتهينا بفضل الله وتوفيقه من استعراض شقي هذا المصطلح، فاستعرضنا معا الشق الأول وبينا المراد لأهل السنة، ثم استعرضنا معا كذلك بفضل الله الشق الثاني وبينا المراد بالجماعة. نعم. ومن مجموعهما يتضح لنا المفهوم الحقيقي لأهل السنة والجماعة، ذلك المفهوم الذي غاب عن أذهان كثير من المسلمين اليوم. نعم. نقول بناء على ما سبق معنى المفهوم السنة ومفهوم الجماعة، نستطيع أن نعرف تعريفا جامعا وفي نفس الوقت مانعا، فلا يدخل في هذا المصطلح إلا أهله المستحقون له. نقول بناء كما قلنا على الجمع بين الشقين، كما ذكر ذلك في تعريف نافع نفيس صاحب معالم الانطلاق الكبرى صفحة 167، قال: أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ونذكركم بمسألة هامة نحن ذكرنا في مسوغات شرحنا المفصل لشقي هذا المصطلح، أن الوقوف على مفهوم أهل السنة والجماعة تحديدا ما هو إلا مجمل لخصائص أهل السنة والجماعة. نعم. فمعرفة هذا المصطلح بمعناه الحقيقي يعطينا إجمال وإيجاز واختصار لجملة الخصائص التي سوف نستعرضها إن شاء المولى سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك يقول صاحب معالم الانطلاق الكبرى: أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن اتبعهم بإحسان. حاول أن تستعرض أو أن تسترجع أثناء ذكرنا لهذا التعريف الشامل الجامع المانع مفردات المصطلح، المفردات التي مر معنا تفصيلها. قال: أهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومن اتبعهم بإحسان وسار على دربهم والتزم بأصولهم ومنهجهم العلمي والعملي. انتبه، العلمي والعملي. ثم قال: فهم لا يأخذون دينهم علما وعملا إلا من كتاب ربهم وسنة نبيهم. ثم مقيد قال: في إطار، ليست مطلقة إنما مقيدة، في إطار من فقه صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما قلنا سيأتي إن شاء الله بشيء من التفصيل. قال: وبناء على ذلك لا يقدمون على ذلك أو يعارضونه بعقل أو رأي أو قياس أو ذوق أو وجد أو مكاشفة أو غير ذلك. نعم. قال: فكل من التزم بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان من أهل السنة والجماعة. قال: فهذه الأصول المعصومة عندهم، وما عدا ذلك من رأي أو عقل أو قياس أو رؤية أو منام أو كشف أو وجد إلى غير ذلك، وما عدا ذلك فليس معصوما عندهم، بل كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فمقالات أئمتهم تابعة لسنة نبيهم وليست مقدمة عليها. قال: وكل اجتهاد عندهم يعرض أولا على القرآن والسنة وفقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والدين قبل أن يقبل أو يرد. هذا هو المنهج الذي يخضع له الجميع في الأقوال والاعتقادات والأفعال. نعم. قالوا: أهل السنة والجماعة هم أهل التجمع والائتلاف الجماعة، وهم الامتداد الطبيعي والمسار الأصلي لهذا الدين، الملتزمون بالجمل الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع، البعيدون عن مواطن الشبهات التي تفرق الجمع وتشتت الشمل، لأن الجماعة عندهم هي مناط النجاة في الدنيا والآخرة. هذا تعريف يعتبر من أجمع ما وقفت عليه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وكما سيأتي معنا إن شاء الله في استعراضنا المفصل لخصائص أهل السنة والجماعة، أن هذه الخصائص بمجملها تدور حول هذا التعريف، تدور حول هذا التعريف، وما سنذكره إن شاء الله تعالى ما هو إلا من التخصيص بعد التعميم، أو من التفصيل والتفسير بعد الإجمال كما هو ظاهر. نعم. بهذا نكون انتهينا من تحديد المفهوم الشرعي والصحيح لأهل السنة والجماعة. نعم. ومن باب تعميم الفائدة نقول أن أهل الحق لهم جملة من الألقاب والأوصاف، لهم جملة من الألقاب والأوصاف. على رأس هذه الألقاب والأوصاف هذا اللقب الأصل عندهم الذي مر معنا التفصيل السابق فيه، وهو أهل السنة والجماعة. إلا أنه بالإضافة إلى هذا اللقب وهذا الوصف لهم جملة أخرى من الألقاب والأوصاف الشرعية والثابتة في حقهم والتي لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. نعم، ونحن نحاول أن نأتي على أهم هذه الأوصاف ليتضح البحث في إطاره الصحيح. فنقول من هذه الأوصاف والألقاب لأهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة دون غيرهم لقب وصف الفرقة الناجية، لقب وصف الفرقة الناجية. نقول فكما يسمون بأهل السنة والجماعة سمون كذلك في الوقت نفسه بالفرقة الناجية، وذلك أخذا من حديث المصطفى صلى الله وسلامه عليه، حديث الفرق المشهور والذي مر معنا أكثر من مرة، حيث قال النبي صلى الله وسلامه عليه في آخره كلها في النار، إشارة إلى الفرق الضالة التي ابتدعت في دينها ومن ثم انحرفت عن الصلاة المستقيم. قال كلها في النار إلا واحدة، فكلهم هلك إلا ناجية واحدة. نعم، كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة، والحديث مر معنا من قبل. فنقول هذا نص من النبي صلى الله وسلامه عليه أن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، على ما مر معنا من استرادين مفصل لمعنى الجماعة. ونقول إنما سموا بالفرقة الناجية لنجاتهم من هذا الوعيد. انتبه، فالحديث يتضمن أي شيء؟ يتضمن وعد ويتضمن وعيد. يتضمن وعيد لمن؟ للأغلبية الكافرة، لثنتين وسبعين فرقة، ويتضمن وعد لفرقة واحدة. صحيح؟ فالجميع هلك إلا واحدة، الجميع معرضون للوعيد إلا إن شاء الله باستثناء فرقة واحدة، هي الجماعة أو هي الفرقة الناجية أو هي أهل السنة والجماعة. نعم، فنقول إنما سموا بالفرقة الناجية لنجاتهم من هذا الوعيد المذكور في قوله صلى الله وسلامه عليه كلها في النار إلا واحدة، ومن ثم سموا ولقبوا بالإضافة إلى أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا هذا المعنى في مجموع فتواه المجلد الثالث صفحة 179، قال اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله وسلامه عليه بالنجاة. إذا لماذا سموا بالنجية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بأي شيء؟ وعدهم بالنجاة، حيث قال تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. فالناجية واحدة فقط هي، ومن ثم سميت بالفرقة الناجية والتي هي أهل السنة والجماعة. قال وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. وقال كذلك رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 159، وطريقتهم أي طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث آخر أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، قال ابن تيمية صار المتمسكون، انتبه هنا، صار المتمسكون لما حدث الاختلاف، لما حدث الاختلاف والتفرق، قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشبه. وما أجمل هذه الجملة. نعم، بالإسلام المحض الخالص عن أي شيء؟ عن شبه، الذي لم يختلط بأدنى شبهة أو شهوة، الذي لم يخلطه لا دغل ولا دخن. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. فهذا نص من ثانية أن الفرقة الناجية من؟ هي أهل السنة والجماعة. وقال كذلك رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 245، ولهذا لهذا الأمر لما اختلفت الأمة وتفرقت في دينها وتشعبت بها الآراء والأهواء إلا فرقة واحدة تمسكت بما كانت عليه الجماعة الأولى، قال ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة. ذكر حديث الفرق ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام حدد الناجية بأنها الجماعة. إذن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحتمل أدنى تفسير بعده. قال ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، ثم قال وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، على معنى كما قلنا أن المتمسك بالدين الحق الذي لم يخالطه أدنى ابتداع هو الجمهور، وإن كان على التحقيق قلة قليلة، وإن كان رجلا واحدا. قال وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، ثم قال وأما الفرق البقية 72 فإنهم وإن كانوا الكثرة الكاثرة فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. الذي يهمنا من هذا الكلام كله أن وصف الفرقة الناجية يطلق على أهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة. نعم. نقول كذلك من هذه الأوصاف الجليلة والذي يطلق على أهل الحق على أهل السنة والجماعة على الفرقة الناجية أهل الحديث والآثار. أهل الحديث والآثار. نعم. وهذا القول مر معنا من قبل أنه إحدى معاني الجماعة. فكثير من أهل العلم من رجالات القرون الفاضلة أعرفوا الجماعة بأنها أهل الحديث والأثر، وأرادوا بذلك المتبعين لمنهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم علما وعملا. ونقول نقل هذا القول في تعريف الفرقة الناجية بأنها أهل الحديث والأثر عن عدد من أئمة هذا الدين من عيون أهل السنة المقتدى بهم، وعلى رأسهم يزيد بن هارون إمام أهل السنة والجماعة العلم الفذ الجليل، وعبد الله بن مبارك الإمام العالم العامل، وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة غير مدافع، وأحمد بن سنان وعلي بن المديني والإمام البخاري وشيخ الإسلام بن تيمية والخطيب البغدادي، وذكرها وزيادة عليها البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث صفحة 26. فنقول أن المراد بأهل الحديث كما مر معنا من قبل أنهم المتبعون لكل ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه علما وعملا، ومن ثم هم أولى الناس بالاعتقاد الحق والالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، ومن ثم هم الفرقة الناجية على التحديد. نعم. دون سائر أهل الأهواء والبدع. يقول الإمام أحمد كما ذكره عنه الخطيب في شرف أصحاب الحديث صفحة 25 في تعريف الفرقة الناجية ما المراد بالجماعة، قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وهذه الجملة قالها أحمد مرتين، قال في تحديد وتعريف الفرقة الناجية، وقالها بنفس اللفظ والحروف في تحديد وتعريف الطائفة المنصورة كما سيأتي معنا. فقال إن لم يكونوا أي الفرقة الناجية الجماعة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فمر معنا من قبل أن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، وأن الجماعة هي أهل السنة والجماعة، ومن ثم نضيف الآن وصفا ثالثا فنقول أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية هم أصحاب الحديث، والمراد بأصحاب الحديث كما قلنا المتبعين لمنهج النبي صلى الله وسلم عليه علما وعملا. وكذلك لما ذكر الشيخ أبو إسماعيل الصابوني في كتابه عقيدة سلف أصحاب الحديث ورسالة قيمة نفيسة على وجدتها، قال عنهم في الصفحة 99 ويقتدون بوصفهم، ولأنهم أحق الناس بوصف الفرقة الناجية وأحق الناس بوصف أهل السنة والجماعة، قال ويقتدون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وبأصحابه الذين هم كالنجوم، ثم قال ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون. انظر كل هذه تقييدات حتى كما سيأتي معنا في التنبيه الهام أنه ليس كل من انتسب إلى أهل الحديث هو من أهل الحديث الموصوفين بالفرقة الناجية الموصوفين بأهل السنة والجماعة، هذا كلام باطل. قال ويقتدون بالنبي صلى الله وسلامه عليه وبأصحابه الذين هم كالنجوم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. ثم قال تقييد هام ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم. نعم. هناك جملة لطيفة أحببنا أن نسوقها لكم في بيان مبررات ومسوغات كون أهل الحديث حقا وصدقا علما وعملا هم الفرقة الناجية دون سواهم، وهم أهل السنة والجماعة بناء على ذلك. نعم. من هذه المسوغات ومن أروعها وأوجزها وأجمعها في نفس الوقت ما ذكره الأصبهاني في كتابه المتع الحجة في بيان المحجة، قال ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، قال أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم من القرن الأول إلى يوم الناس هذا بل إلى أن يقوم الناس إلى رب العالمين إلى قبيل الساعة، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمانهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم رغم هذا الاختلاف الظاهر زمانا ومكانا وجدتهم في بيان الاعتقاد على وثيرة واحدة ونمط واحد يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها. وأين يأتي الحيدة وأين يأتي الميل إذا كان الجميع يتبعون منهجا من أين يأتي البطل من أين يأتي البطل فكل من مشكات واحدة. قال يتبعون وجدتهم في بيان الاعتقاد على وثيرة واحدة ونمط واحد يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قال قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد. لماذا؟ لأن عمدة أهل السنة على التحقيق عمدة أهل الآثار عمدة أهل الحديث من اسمهم الاعتماد على أي شيء؟ على المعقول أم المنقول؟ فالجميع من أولهم إلى آخرهم يقول حدثني حدثني حدثني، فالجميع يرد إلى من؟ إلى الجد الأبعدي الجميع يرد الى الجد، عليك بالعتيق، الجميع يرد الى العتيق، وما العتيق الا كتاب الله وسنه نبيه صلى الله وسلم عليه. فالجميع متمسكون لا ايش، لا مبتدعون، الجميع متبعون لا مبتدعون. ومن ثم كانت هذه الوحده الفكريه التي لا نرى لها نظير. الجميع يسير على وحده فكريه، على التباعد في الازمنه والامكنه واختلاف الاديار والعصور ومر الظهور الى غير ذلك. لماذا؟ لان الجميع يعتمد على المنقول، والمنقول واحد لا يتغير، والمنقول واحد لا، فكل خلف ياخذ عن من سلفه. نعم. فالجميع يقول حدثني اخبرني انباني، تلك السلسله الذهبيه. قال قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وان قل، في شيء ما وان قل. قال بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفين وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد، كلام الظاهر بن سعد. ثم قال تعليقا على هذا الكلام وتعقيبا وتذييلا، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ بسأل على الحق دليل أبين من هذا؟ على اختلاف العصور ومر الظهور وتباعد الأمصار واختلاف البلدان إلى غير ذلك من صور الاختلاف البدني، تجد أن الجميع يجري على منهج واحد في القديم وفي الحديث، بل إلى أن يقوم الناس بربع. ماذا؟ لأن الدين واحد والحق واحد لا يتعدد ولا يتباعد. نعم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 347، وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة. نعم. بتلك التقييدات التي تحدد المفهوم الحقيقي لأهل الحديث علما وعملا. قال الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا الرسول صلى الله وسلامه عليه، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، فالعلم قبل القول والعمل. نعم. وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله لعلمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم أئمة أهل الحديث فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها السنة واتباعا لها تصديقا وعملا. ثم قال وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عادها، عقيدة الولاء والبراء. ومن ثم كل من خرج عن هذه التقييدات فلا ينسب ولا كرامة أهل الحديث علما وعملا. نعم. وإن تجيد زيهم وانتسب ظلما وزورا لهم. وهذا هو التقييد الهام الذي أحببنا أن نشير إليه حتى لا تختلط المفاهيم، وهي مختلطة إلا من رحم الله. فنقول ليس المراد بأهل الحديث كل من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية تخريجا وتحقيقا وتصحيحا وتضعيفا إلى غير ذلك مما جرى عليه الناس، فهذه انتساب ينقصه الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإنما المراد كما ذكرنا من تلك الأوصاف المتتالية والتي تدور كلها على الجمع بين العلم والعمل تمسكا بهذا الدين كما جاء به حبيب مصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فنقول أن المراد أصلا من اتبع منهج الأولين، منهج الصحابة الكرام، وعض عليه بالنواجذ وتمسك بعقيدتهم علما وعملا ظاهرا وباطنا، وكما قال ابن تيمية ووالى عليها، على السنة وعادة عليها، والى أولياءها وعادة أعداءها وما أكثرهم في زمننا هذا. ولذلك يقول القاضي عياض توضيحا لمراد الإمام أحمد بقوله في وصف الفرقة الناجية إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، حتى لا يظن ظن أن القضية مجرد انتساب. نعم. لا، يقول القاضي عياض تعليقا على هذه الكلمة موضحا المراد الحقيقي بها، المراد الحقيقي بوصف الفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث. قال كما ذكره الحافظ في فتح الباري المجلد الأول صفحة 164، قال أراد أحمد أهل السنة. أراد ماذا؟ أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. فليس كل من اشتغل بالحديث تضعيفا وتصحيحا رواة ودراسة هو من أهل الحديث أو هو من الفرقة الناجية بهذه الأوصاف. لا، قال أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. ولذلك يقول ابن تيمية في جملة واضحة، في جملة رافعة لهذا اللفظ ووضع الأمور في نصابها الصحيح، قال رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 91، قال ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو رواياته. قال ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو رواياته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، جمع بين العلم والعمل واتباعه ظاهرا وباطنا. هذا هو، وليس قضية دعوة مجردة أو انتساب لا يقوم على تحقيقه أدنى دليل، بل يقوم الدليل على أي شيء؟ على خلافه، يقوم الدليل على خلافه بأنه من أهل الفرقة والشذوذ والابتداع. ولذلك يقول صاحب كتاب وجوب لزوم الجماعة صفحة 91 في كلمة هامة، قال ولذلك، أي أن ليس كل من انتسب إلى الحديث هو من أهل الحديث بمعنى الفرقة الناجية وأهل سنة الجماعة، لا، قال: ولذلك وجد من أهل الحديث بعد مرور القرون الفاضلة وانقضاء الفترة الأولى التي عاش فيها المحدثون الأوائل، هؤلاء الذين هم أعلام أهل السنة والجماعة، وجد من انتسب إلى أهل الحديث، ولكن في نفس الوقت قال الرجل: من حاد عن منهج القويم في قليل أو كثير وخالف ما عليه السلف الصالح من أمور الاعتقاد والعبادة والسلوك. نعم، فهؤلاء ما حكمهم من الصفة الناجية من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث على مقصد السلف الأول؟ لا. قال: فهؤلاء لا يعدون من أهل السنة والجماعة إلا فيما وافقوهم فيه من الأمور. أما من ابتدع وخرج عن منهجهم وابتدع في دين الله بدع مغلظة ما أتى بها المبتدع الأوائل، كلام إيش؟ ما أنزل الله به من سلطان. نعم، نقول أن هذا التقييد الهام والتنبيه الأهم يبين لنا جانبا من هذا الإطلاق، إطلاق أهل السنة، إطلاق أهل الحديث والأثار على الفرقة الناجية على أهل السنة والجماعة. ونقول أن المراد على التحقيق بهذا الإطلاق أهل الحديث والأثار التي استعملها كثير من العلماء ولا سيما السابقين للدلالة على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، المراد هو كل من اتبع منهج النبي صلوات الله وسلامه عليه ومنهج صحابته الكرام علما وعملا، دون من ابتدع في قليل أو كثير. فكيف من ابتدع في أصول الدين وخاصة في أبواب الإيمان؟ نعم، ولو لم يكن ذلك المتبع من علماء الحديث أصلا، بل لو كان من عوام المسلمين ولكنه اتبع المنهج الحق، فهو من أهل الحديث بمعنى من المتبعين لمنهج النبي صلوات الله وسلامه عليه ومنهج الصحابة الكرام علما وعملا. وفي المقابل يخرج من ابتدع في دين الله في قليل أو كثير وخاصة في أصول الدين، وإن كان من المنتسبين اسميا بأهل الحديث أو لأهل الحديث أو المتزينين بأجزائهم، ولا كرامة أن ينتسب إليهم. نعم، وهذا تقييد هام حتى لا تختلط المفاهيم. إذن هذا هو الوصف الثالث الذي يطلق على أهل الحق، فيطلق عليهم أهل السنة والجماعة، ويطلق عليهم الفرقة الناجية، ويطلق عليهم أهل الحديث بذلك المعنى الذي شرحناه. نعم، الوصف والإطلاق الرابع السلف. السلف، فإذا أردنا أو إذا أطلقنا أهل السلف نريد ماذا؟ نريد أهل السنة والجماعة، نريد الفرقة الناجية، نريد أصحاب الحديث. نعم، والسلف لغة هو من تقدمت من آبائك وذوي قرابتك، نعم، الذين هم فوق في السن والفضل، كما ذكره صاحب لسان الميزان لسان العرب المجلد الرابع صفحة 159. أما في الاصطلاح فنقول تدور تعريفات أهل العلم للسلف الصالح حول الصحابة ابتداء، فهو وصف إذا أطلق اختص بمن؟ بالصحابة، ثم يدخل فيه تبعا لا قصدا كل من اتبع منهجهم وصار على هديهم واستنى بسنتهم. نعم، يقول القلشاني كما ذكره صاحب المفسرون بين التأويل بين الإثبات والتأويل في المجلد الأول صفحة 18، قال: السلف الصالح هم الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه الحافظون لسنته. نعم، وقال أبو الحسن: هم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم وفيما تأولوه واستنبطوه عن اجتهادهم. وكذلك نقل صاحب الكتاب المتشرون بين التأويل والإثبات عن ابن ناجي أنه قال: السلف الصالح وصف لازم، انتبه هنا، السلف الصالح وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا يشاركهم غيرهم فيه إلا على معنى إيش؟ التبعية لا استقلالا. نعم، كما قلنا، ثم يدخل فيه بعد دخول الصحابة دخولا أوليا ابتدائيا، يدخل فيه كل من صار على سيرهم واستنى بسنتهم. قال الغزالي في تعريف السلف كما ذكره في الجامع العوام صفحة 62، قال: أعني مذهب السلف، قال: أعني مذهب الصحابة والتابعين، فأدخل فيهم من؟ أدخل فيهم التابعين كما ذكرنا. وقال البجوري في كتاب شرح الجوهرة صفحة 111، قال: والمراد بمن سلف من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم، قال: وخصوصا الأئمة الأربعة المجتهدين. على معنى أي شيء؟ على معنى اتباع منهجهم والاستنان بسنتهم والسير بسيرهم. نعم، ولذلك يقول الشيخ ابن حجر القطري في كتابه العقائد السلفية، قال: فالمراد بمذهب السلف، هذا تعريف جامع، فالمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين وأتباعهم وأئمة الدين. إذن هذا الوصف على التحديد كما سنذكر بعد قليل لا يختص بفترة زمنية محدودة كما ذهب بعض المعاصرين، وإنما هذا الوصف ضابطه أي شيء؟ ضابطه المنهج والعقيدة. فكل من أتى بعقيدة الأوائل فهو من السلف الصالح، وإن كان من المتأخرين، بل وإن وجد وعاش كما سنذكر قبيل الساعة، قبيل الساعة. وفي نفس الوقت العكس بالعكس، وإن عاش الرجل في القرن الأول وإن عاش بين أظهر الصحابة الكرام إلا أنه ابتدع وخرج عن منهجه فهو من السلف الصالح ولا كرامة. فالضابط ليس الزمان وليس المكان، هو أي شيء، الاتباع للمنهج. الضابط هو الاتباع للمنهج. يقول الشيخ ابن حجر: فالمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن مبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنة. هذا كما قلنا من عيون أهل السنة المقتضى ممن يعض على أقوالهم وأفعالهم بالنواجذ بالفعل. ثم قال تقييد هام، ثم قال تقييد هام خروجا لما قد توهمه البعض أن الضابط هنا زماني أو مكاني. قال: دون، انتبه، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافد والمرجاة والجبرية والجهمية والمعتزلة، رغم أن هذه الطوائف بأفرادها عاشوا في فترة إيش؟ فترة الزمن، فترة السلف الصالح، عاشوا في القرون الفاضلة، بل منهم من عاش بين أظهر الصحابة الكرام، فهل يسمى بالسلف ولا كرامة؟ فضابط التسمية هو أي شيء؟ هو المنهج. ضابط التسمية هو المنهج وليس فقط التحديد الزمني. نعم. ونقول أن قوله دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي تقييد هام، فلا يكفي أن يعيش الرجل في القرون المتقدمة بل ولو في زمن الصحابة الكرام لينتسب للسلف، وإنما أهم من هذا من كونه يعيش بينهم هو أصل النسبة. ما المراد بأصل النسبة؟ الاتباع والمنهج، الانتساب للمنهج وليس الانتساب للزمن أو للزمان أو المكان. إنما نقول الأهم من هذا هو أصل النسبة إليهم، أي التمسك بهديهم وبما كانوا عليه علما وعملا. وإشارة لهذا المعنى يقول الشيخ محمود خفاجي في كتاب العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة صفحة 21 يقول: ولا انتبه، وليس هذا التحديد الزمني كافيا في ذلك، أي أن السلف من عاش في القرون الثلاثة الفاضلة. هل هذا يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ لأن في تلك القرون عاش من؟ عاش أئمة البدع كجهم ومعبد الجهني وجعد بن درهم وغير ذلك من طوائف المبتدعة بشتى أصنافها من الخوارج والروافد والجهمية والمعتزلة إلى غير ذلك. فلا تكفي فقط هذا التحديد الزمني. قال الشيخ: وليس هذا التحديد الزمني كافيا في ذلك، بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني، انتبه، هذا هو الأصل، أصل النسبة، موافقة الرأي للكتاب والسنة وروحها. قال: فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي. عبارة الشيخ: فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ونحن نقول إضافة لهذا الجملة كذلك: من وافق رأيه الكتاب والسنة وتمسك بالاتباع وترك الابتداع فهو سلفي وإن عاش وجد قبيل قيام الساعة. كلام صحيح. لماذا؟ لأنه يدور حول أصل النسبة. فأصل النسبة ليس أصلا زمنيا أو مكانيا، وإنما هو مبني على أي شيء؟ على الاتباع وترك الابتداع، أي كان ذلك، أيا كان ذلك الزمان أو المكان الذي يعيش فيه ذلك الرجل. نعم. ونقول أن هذا الضابط في تحديد أصل النسبة مستفاد من وصف النبي صلوات الله وسلامه عليه للفرقة الناجية للجماعة لأهل السنة والجماعة في إحدى روايات الحديث كما مر معنا من قبل: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، وإن وجد في أي بلد كان أو في أي زمان كان. نعم. ونقول أن فضيلة السلف أي أهل القرون الثلاثة الأول مستفاد من الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام البخاري عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو قوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم. إذن هذا هو الوصف الكام؟ الوصف الرابع لأهل الحق. أهل الحق يلقبون بأهل السنة الجماعة، ويلقبون بالفرقة الناجية، ويلقبون بأهل الحديث، ويلقبون بالسلف الصالح. نعم. يأتي معنا وصف هام، يأتي معنا وصف هام، وهذا الوصف على التحقيق له معنا بحث خاص مستقل به يأتي إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يبلغنا إذا انتهينا من هذا البحث، وهو وصف الطائفة المنصورة. وصف الطائفة المنصورة، فنحن كما أفردنا أهل السنة الجماعة ببحث خصائصهم إن شاء الله تعالى سوف نفرد الطائفة المنصورة ببحث صفاتهم، ببحث صفاتهم، لأنهم لهم عدة أوصاف ميزتهم عن غيرهم نعم، وخاصة في عصرنا هذا لابد من الوقوف عليها. نعم. فنقول كذلك هذا الوصف، وصف الطائفة المنصورة، يطلق على أهل الحق، يطلق على أهل السنة الجماعة، يطلق على الفرقة الناجية، يطلق على السلف الصالح. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مفتتح رسالته العقيدة الوسطية كما مر معكم: قال بعد خطبة الحاجة، قال أما بعد، أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. فكلها إطلاقات تدور حول معنى واحد، قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. نعم، وهؤلاء قوم يعبرون تعبيرات أعظم ما تكون وأجمع ما تكون وأوعب ما تكون في عبارات وجيزة جدا كما هو دار. هذا من فضل علم السلفي على الخلف. ونقول أن المراد بقوله المنصورة كما جاء في التعقيبات في التنبيهات الثانية المجلد صفحة 13، المنصورة أي التي أعانها الله سبحانه وأيدها وقواها على من خالفها وعادها وجعل العاقبة لها. لماذا؟ قال لتمسكها بما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الكرام. ومن ثم لقبت بأي شيء؟ بالمنصورة. ثم لقبت بأي شيء؟ بالنصر والظهور على نوعي الظهور كما سيأتي معنا إن شاء الله في بحثهم الخاص بصفاتهم. نعم، ونقول أن هذا المعنى أو هذا المصطلح ورد مصرحا به في جملة كبيرة وثيرة من أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بلغت حد أي شيء؟ حد التواتر. بلغت حد التواتر. من ذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وهذه رواية أخرجها الإمام مسلم. كما قلنا شرح عدد من أئمة هذا الدين بتواتر هذا الحديث على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الفذ النفيس اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول صفحة 69، كما شرح كذلك بتواتر هذا الحديث السيوطي والزبيدي والكتاني وغيرهم. نعم، نقول استخدم أهل العلم، وانتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة، استخدم أهل العلم وصف الطائفة المنصورة كوصف مرادف لأهل السنة والجماعة وكوصف مرادف للفرقة الناجية وكوصف مرادف لأهل الحديث وكوصف مرادف للسلف الصالح. من هؤلاء القوم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في معرض حديثي عن أهل السنة والجماعة في المجلد الرابع صفحة 97 قال هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرون على الحق. تكلم كلاما طويلا نفيسا حول أهل السنة ثم قال تدليلا وتعقيبا هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرون على الحق. ثم قال لماذا هم الظاهرون على الحق؟ لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله معهم وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. في تلك الأحاديث نجد أن الله سبحانه وتعالى وعد هذه الطائفة بالظهور. صحيح؟ هذا الظهور يكون بأي شيء؟ يظهرون بأي شيء؟ بدينهم. صحيح؟ إذن يفترض أولا أنهم متمسكون بأي شيء؟ بهذا الدين علما وعملا، ومن ثم يستحقون الظهور. بل من أعظم مسوّغات ومبررات ومعللات الظهور أنهم متمسكون بأي شيء؟ بالحق الأول، أي بدينهم علما وعملا. وسيأتي كما قلنا بحث تفصيلي في صفات الطائفة المنصورة. وقال كذلك ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 59 بعد أن ذكر، انتبه، بعد أن ذكر حديث الفرق وتكلم عن الفرقة الناجية، وتكلم عن الفرقة الناجية، قال تعقيبا وأن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، قال بعدها وهم الطائفة المنصورة. إذن استخدم كم مصطلح؟ مصطلح الفرقة الناجية ومصطلح أهل السنة والجماعة، ثم قال وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. نعم، إلا أن هناك فائدة هامة أحببنا ننبه عليها لقلة الشريعة، وإن شاء الله سوف نعود إليها عودا تفصيليا في بحث صفات الطائفة المنصورة. هو أن المتأمل، انتبه، هو أن المتأمل في النصوص الواردة في الحديث عن الفرقة الناجية وفي تلك الواردة في الحديث عن الطائفة المنصورة، المتأمل تأملا مليا في هذه النصوص بمجموعها يترجح لديه أن الطائفة المنصورة ليست وصفا، انتبه، ليست وصفا مرادفا ومطابقا للفرقة الناجية أو لأهل السنة الجماعة، وإنما هو وصف زائد، انتبه، إنما هو وصف زائد، بمعنى أن الطائفة المنصورة على التحقيق وكما سيأتي إن شاء الله بحثه تفصيلة هم جزء من الفرقة الناجية من أهل السنة الجماعة. فليس كل الفرقة الناجية وليس كل أهل السنة الجماعة هم الطائفة المنصورة، وإنما الطائفة المنصورة هي بعض من الكل، هي بعض من الكل. وهذا الذي تشهد له كما قلنا ظواهر النصوص في الحديث عن الأمرين، في الحديث عن الفرقة الناجية وفي الحديث عن الطائفة المنصورة. نعم، وهذا البعض، وهذا البعض أو هذا الجزء هو القائم، هو القائم بدين الله علما وجهادا، والقائم بدين الله علما وشهادة، بالإضافة إلى تمسكهم بالمنهج والعقيدة الصحيحة. نعم، فهذا القدر يتفقون فيه مع من؟ مع الفرقة الناجية، مع أهل السنة والجماعة. فالجميع، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، بينهم قاسم مشترك ووحدة العقيدة والمنهج، هذه المسألة لا تحتمل النقاش، صحيح؟ ثم يترجح عليهم أصحاب الطائفة المنصورة بأي شيء؟ بالعلم والجهاد. فهم زيادة عليهم في العلم بالإضافة إلى تميزهم في تلك الخاصية التي أظهر، نقول أظهر مميزات الطائفة المنصورة هي أي شيء؟ الجهاد. نعم، فهم القائمون بأمر الله جهادا وعلما، أو علما وجهادا. نقول مما يدل على ذلك أن الطائفة جزء من الفرقة، أن الطائفة جزء من أي شيء؟ من الفرقة. يشهد لذلك قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ففي نص هذه الآية جعل الطائفة جزءا من أي شيء؟ من الفرقة. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فالطائفة بنص كلام المولى سبحانه وتعالى جزء من أي شيء؟ جزء من الفرقة، وليست هي كل الفرقة. وهنا كذلك، وهنا في هذه الآية نص المولى سبحانه وتعالى على أن هذه الطائفة هي التي جمعت بين العلم والجهاد، كما في تفسير ابن كثير لهذه الآية. هذا يعني دليل آخر أن العلم والجهاد، أن العلم والجهاد واللذان هما أهم صفات الطائفة المنصورة، أصل مشروعيتهما، أصل حكمهما أنهما من فروض الأعيان أم من فروض الكفاية؟ من فروض أي شيء؟ العلم والجهاد من فروض الكفاية وليس من فروض الآن. إذن كونهما من فروض الكفاية يجب على مجموعة الفرقة الناجية، على مجموعة الاسم الجماعة، أم على البعض من البعض؟ على البعض من البعض. وهذا البعض هم الطائفة المنصورة، هم القائمون بفضل الله ورحمته والاصطفاء لهم، هم القائمون بأمر الدين علما وجهاد، علما وجهاد. وهذا من أظهر الأدلة على كون الطائفة المنصورة جزء أو بعض من الفرقة الناجية. وانظر في ذلك العمدة الصفحة 89. ولذلك قال في صفة الغرباء الشيخ سلمان الهدى فك الله أسره، الصفحة 242، قال بعد كلام طويل سيأتي إن شاء الله معنا بشيء من التفصيل في بحث صفة الطائفة المنصورة، قال: وهذا يبين أن ثمة فرقا بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وأن الطائفة المنصورة تأخذ بالجد والعزيمة في حين تأخذ بقية الفرقة الناجية بالرخصة. إذن يستويان؟ لا يستويان، هناك بينهم مقاسم مشترك، إلا أن الطائفة المنصورة تترجح بهذه الميزة. نعم، وأن الطائفة المنصورة تقوم بفروض الكفاية في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإقامة الحجة على العالمين. إذن هي إيش؟ لديها إيش؟ قسط زائد بالإضافة إلى قسط الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول صاحب معالم الانطلاقة الكبرى كذلك في تعريفه للطائفة المنصورة صفحة 52، قال: هي طائفة مجاهدة من أهل السنة. إذن هم كل أهل السنة أم بعض أهل السنة؟ من بعض أهل السنة. نعم، فكما ترون أنهم لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. قال: هي طائفة مجاهدة من أهل السنة تجتمع فيها، وهذا أمر سيفات كما قلنا تفصيله فيها بعد، تجتمع فيها أسباب النصر المعنوية والمادية الشرعية والكونية، تجتمع فيها أسباب النصر المعنوية والمادية التي خلقها الله عز وجل من علم صحيح وسلوك مستقيم مع سنن الله في كون. انتبه هذه الجملة التي طالما نلفت أنظار الإخوة إليها ونبهم إلى أن خلاء من أعظم أسباب الفشل والحرمان من نصر والتمكين إخفال السنن الكونية. قال: مع سنن الله في كون، وأخذ بالمقدمات التي جعلها الله وسيلة موصلة إلى نتائجها المرجوة. الله عز وجل في خلقه وضع سنة أنه ربط النتائج بأي شيء؟ بمقدمات، مسألة لا تحتمل ولا تحب أحد. فأنت إذا لم تأتي بالمقدمات تحقق النتيجة هيهات ثم هيهات ثم هيهات. وهذا مع الجميع، مع المؤمن والكافر، البري والفاجر. قال: نعم، وأخذ بالمقدمات التي جعلها الله وسيلة موصلة إلى نتائجها المرجوة. وإلا انتبه بيان أن الطائفة المنصورة لها قدر زائد من تحصيل أسباب الظهور والنصر والتمكين على الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. قال: وإلا فإن مجرد الإيمان والالتزام بعقائد أهل السنة، أي حد إيش؟ حد النجاة، دون الإتيان بأسباب النصر والتمكين، دون الأخذ بأسباب النصر ومقدماته المادية، ودون الالتزام بسنن الله الكونية الصارمة، بسنن الله الكونية الصارمة التي لا تحابي أحدا على حساب أحد، لا تحابي المؤمن على حساب الكافر، لم تحابي الأنبياء والمرسلين، فكيف تحابينا نحن؟ أبدا. قال: الذي يقتصر على الشق الأول، تصحيح العقيدة والتمسك بالمنهج، أي الاتباع وترك الاتباع، ثم لا يأتي بأسباب النصر والظهور والتمكين، هل يمكن له؟ أبدا. قال: لا يضمن النصر، لا يضمن النصر ولا يكفل الظهور والتمكين في الأرض الذي وعد الله به عباده المخلصين. فلا بد من الجمع بين ايش؟ بين نوعين من السنن، السنن الشرعيه والسنن الكونيه. نعم. قال هذا الذي نريد. فالطائفه المنصوره اذا هي مجموعه من اهل السنه والجماعه، هي كل اهل السنه والجماعه، هي جزء من اي شيء؟ من اهل السنه والجماعه. قال فالطائفه المنصوره اذا هي مجموعه من اهل السنه والجماعه، وهذه المجموعه تلتزم بالفقه الصحيح الثابت للسلف والائمه، فتأخذ بأسباب النصر ومقدماته الصحيحة فينصرها الله عز وجل، فلا يضر حينئذ من خالفها ولا من خذلها. نعم. وكما قلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله أن يبلغنا، لنا بحث ماتع جدا جدا جدا في استعراض صفات الطائفة المنصورة. نعم. إذن هذا الوصف الكم؟ الوصف الخامس. فأولا هم أهل السنة والجماعة، ثانيا هم الفرقة الناجية، ثالثا هم أهل الحديث، رابعا هم السلف الصالح، خامسا هم الطائفة المنصورة على هذا التقييد الذي نبهنا إليه، سادسا نعم. وهذا وصف عزيز، وهذا وصف عزيز، أنهم الغرباء، أنهم الغرباء نعم، في كل زمان وفي كل مكان إذا وجدوا. نعم. ونقول أن ذلك الوصف أخذا من حديث الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي أخرجها مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بدأ الإسلام غريبة وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء كما في إحدى الروايات. نعم. ونقول كما أن أهل الإسلام على اختلاف فرقهم وطوائفهم غرباء بين سائر الملل، هؤلاء أهل الإسلام أهل القبلة على اختلاف فرقهم وطوائفهم هم غرباء بين سائر الملل. نعم. فكذلك أهل السنة الجماعة الفرقة الناجية غرباء بين سائر الفرق. ثم هذا المعنى لدينا أولا نوع عام من الغربة، هي غربة أهل الإسلام بسنيهم بمبتدعهم بضالهم بمتمسكهم بمنهجه الأول، هم غرباء بين سائر أي شيء؟ بين سائر الملل. نعم. هذه الغربة الأولى أو الدائرة الواسعة من دوائر الغربة الثلاثة. هناك دائرة أضيق منها من دوائر الغربة، هي غربة الفرقة الناجية أهل السنة الجماعة أهل الحديث السلف الصالح بين سائر الفرق المنتسبة للقبلة، فهذه دائرة أضيق من الدائرة الأولى. نعم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا هذا المعنى في المجلد الثالث صفحة 369، قال: وهذه الفرقة الناجية أهل السنة هم وسط في النحل. هم وسط في أي شيء؟ ما المراد بالنحل؟ الفرق الضالة المبتدعة المنتسبة للقبلة المنتسبة للإسلام. وهذه الفرقة الناجية أهل السنة هم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. أنا أروى هذا التشبيه، وما أصدقه من تعبير عن حقيقة هذه الغربة بالفعل. وقال كذلك مبينا هذا المعنى في المجلد الثاني عشر صفحة 455: فالسنة في الإسلام، انتبه لهذا الوصف، فالسنة في الإسلام كالإسلام في الملل. مفهوم؟ كما أن أهل الإسلام على اختلاف فرقهم وطائفهم يعيشون غربة بين سائر الملل في العالم أجمع في الكون بأسره، فأهل السنة المتمسكون بها يعيشون غربة بين أهل الإسلام، وهذه غربة كما قلنا أضيق من الأولى. ونقول أن حديث الافتراق، أن حديث الافتراق نفسه يدل على هذه الغربة، يدل على هذه. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر أن الفرق على كم فرقة؟ على 73، كلها في النار، كلها ضالة مضلة إلا فرقة. فهذا ظاهر أن هذه الفرقة الوحيدة تعيش غربة، وكفاك بفرقة واحدة بين 73 فرقة، وأي غربة بعد ذلك؟ وأي غربة بعد ذلك؟ نعم. ولذلك وجدنا من أهل العلم، من الأئمة الأوائل الذين يقتدى بأقوالهم وأفعالهم، من شرح حديث الغربة بحديث الافتراق. وما أروى هذا الرفض، وما أروى هذا الشرح، شرح حديث الغربة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ بحديث أي شيء؟ افترقت أمتي على 73 فرقة، كما فعل ذلك الإمام الأجري نقلا عن كتاب صفة الغرباء صفحة 237. قال الإمام الأجري في شرح الحديث الغربة، قال: وقوله صلوات الله وسلامه عليه وسيعود غريبا معناه، انتبه، وقوله صلوات الله وسلامه عليه وسيعود غريبا معناه والله أعلم، أن الأهواء المضلة تكثر، أن الأهواء المضلة إيش؟ تكثر، فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس. صحيح؟ ثم قال هذا الربط العجيب البديع، ثم قال: ألم تسمع إلى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي الناجية؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. انتهى كلامه رحمه الله. فشرع حديث الاقتراب بحديث أي شيء؟ الفرقة بحديث الغربة، وبين أن المراد بالغربة التي تبدأ هي أي شيء؟ هي تفرد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أهل الحق، تفردهم بمنهجهم بين سائر المناهج المحرفة عن المنهج الأول. فما أروع هذا الربط وهذا التعريف. ولذلك ذكر الخطيب البغدادي بين هذا المعنى عند شرحه لحديث ابن سعود بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا، ذكر كما في شرح أصحاب الحديث صفحة 13، قال عبدان من أئمة المحدثين والمراد بالغرباء هم أصحاب الحديث الأوائل، أصحاب الكرام ومن اتبع هديهم واستنى بسنتهم. نعم، فكما قلنا أن وصف الغربة ينطبق على من؟ على الفرقة الناجية، لغربتها بين سائر الفرق التي ضلت وانحرفت عن منهجها الأول. نعم، يوضح هذا المعنى كذلك ابن القيم في كتابه النفيس مدارج السلكين في المجلد الثالث صفحة 198، قال في حديث عن غربة الفرقة الناجية، قال وكيف لا تكون فرقة واحدة نقول يوضح لنا هذا المعنى ابن القيم في كتابه مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 198، بيان بالفعل أن فرقة واحدة هي غريبة بين هذه الفرق الضالة المضلة. يقول وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة. فنص حديث الافتراق دلال على شيء؟ على غربة هذه الفرقة، لأن الجميع في النار كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم على معنى أنهم معرضون للوعيد إلا فرقة، وبالفعل فرقة واحدة غريبة بين 72 فرقة. قال وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة، ذات هذه الفرق ذات أتباع، انتبه واستحضر صورة العصر، هذه الفرق ذات أتباع ورياسات ومناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق. عمدة هذه الفرق والرابط والقاسم المشترك بينها هذه الجملة التي تذكرها ابن القيم، هذه الجملة جميع هذه الفرق على اختلاف بينها إلا أنها يجمعها هذا الضابط. قال ولا يقوم لها سوق هذه الفرق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، في حين أن الفرقة الناجية لا يقوم لها سوق إلا بأي شيء؟ بالعض على النواجذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، فبالفعل أمر ظاهر أن فرقة واحدة غريبة بين 72 فرقة. نعم، وهناك وقفة هامة أحببنا أن نختم بها هذا المبحث الأول في تحديد مفهوم أهل السنة الجماعة وفي ذكر أوصافهم المميزة لهم. نعم، وهذه الوقفة متعلقة بهذا الوصف الأخير، وصف الغربة. فنقول أن وصف الغربة هو على التحقيق، انتبه، هو على التحقيق أخص أوصاف أهل الحق. نعم، ومن ثم نقول اعلم رحمنا الله وإياك أن هذا الوصف، وصف الغربة، وضع لنا مقياسا يقيس به المسلم أمر دينه، ويعرف به على التحقيق مدى التزامه ومدى تمسكه بهذا الدين علما وعملا. ومن ثم نقول ونستغفر الله أن يكون لنا قول، نقول أن هذا الوصف، وصف الغربة، علامة صدق ودليل صحة وصواب، وإشارة أنك على الجادة، بمعنى أنه إذا شعر المسلم العامل لدينه أنه في غربة حقة كما أخبر النبي صلى الله عليه، فليبشر وليطمئن كل الإطمئنان أنه سائر على الطريق الحق الذي يحبه الله ورسوله، وليعلم كذلك أنه من تلك الفئة القليل عددها التي ندب إليها وحث عليها ودعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال طوبى للغرباء. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، أي إذا لم يستشعر المسلم أنه في غربة حقة ولم يمارس، انتبه، قد يرشق الدعوة ولم يمارس هذه الغربة في مجتمعه وحياته ممارسة عملية قائمة أول ما تقوم على التميز والمولاة، على التميز والمولاة. نقول إذا لم يستشعر المسلم هذا المعنى فليراجع التزامه، وليراجع فهمه لهذا الدين، وليراجع تصوراته عن طبيعة الإسلام وحقيقته. نعم، هذه الطبيعة التي لا تقبل الخلط واللج، ولا تقبل المدهنة والنفاق، ولا تقبل الترقيع والتدليس تحت أي شعار، تحت أي شعار من الشعارات، أو تحت أي من الأسماء، كان ذلك الترقيع أو كان ذلك اللج أو كان ذلك التدليس. نعم، نقول إذا لم يستشعر المسلم بالفعل حقا وصدقا هذه الغربة، فليعلم تمام العلم وليوقن تمام اليقين أنه قد انحرف عن الطريق. نعم، وجانب الجادة التي أنزلت على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأنه من ثم أخطأ الوسيلة إن كان في زعمه أن هذه وسيلة موصلة إلى مقصوده. ونقول كذلك حينما لا تستشعر الفئة المؤمنة والجماعة المسلمة والطائفة المجاهدة، حينما لا تستشعر هذه الغربة في مجتمعها وفي حياتها وفي أثناء سيرها تمكينا لدين الله، حينما لا تستشعر الطائفة المؤمنة هذه الغربة وسط الجاهلية الجهلاء ووسط هذا الركام الهائل الذي لا يماري في أحد من الضلالات والآراء والأهواء والتخرصات والمصالح المظنونة والتحكمات العقلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، حينما لا تستشعر الفئة المؤمنة هذه الغربة وسط هذا الكم الهائل، فنقول أنها على وشك الاستبدال. نعم، بل أنها قاب قوسين وأدنى من هذا الاستبدال. نعم، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم انظر الوصف ثم لا يكون أمثلكم. نعم، فالأصل في وصف الغربة أنه وصف قائم على التميز المطلق. انتبه، الأصل في وصف الغربة، بل من أعظم أسباب وقوع المسلم الصادق ومن ثم الفئة المؤمنة ومن ثم طائفة المجاهدين في الغربة أنها تتميز تميزا محضا لا يداخله أدنى شوب ولا يخالطه أدنى دغل أو دخل مع المناهج الأخرى. نعم، فلا بد من الموالاة والمعاداة المطلقة، موالاة لمن استحقها ومعاداة لمن استحقها. وفي جميع الأحوال لا تقبل هذه الطائفة أن يختلف منهجها ولو بصفة جزئية ولو بصفة نسبية مع سائر المناهج المبتدعة، وإن انتسبت هذه المذاهب والمناهج ظلما وزورا لأهل السنة والجماعة، فقضية ليست قضية نسبة وإنما قضية هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، ونقول في بيان مبررات هذا الأمر، كيف لا يكون المسلم الحق الصادق الجامع بين العلم والعمل في يومنا هذا غريبا؟ كيف لا يكون غريبا ووسط هذا التيه الهائل والركام المظلم والظلمات التي بعضها فوق بعض من الأهواء والبدع والآراء والضلالات والمنكرات؟ كيف لا يكون غريب، كيف لا يكون غريبا وهو صاحب دين وسط أقوام تحللوا من دينهم، بل تحللوا من كل مبدأ شريف وغاية نبيلة؟ نقول كيف لا يكون المسلم غريبا اليوم هو صاحب عقيدة بين أقوام فسدت عقائدهم؟ كيف لا يكون غريبا هو صاحب سنة بين أقوام أصحاب أهواء وبدع وضلالات؟ كيف لا يكون غريبا وهو داع إلى الله ورسوله بين دعاء لآرائهم وأوهامهم ونظرياتهم ومصالحهم وأحزابهم وتجمعاتهم التي عقدوا عليها الولاء والبراء ولم يعقدوا ولاءهم وبراءهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله وسلامه عليه؟ نقول كيف لا يكون المسلم الصادق الجامع بين العلم والعمل الراغب في التمكين لدين الله حقا وصدقا، كيف لا يكون غريبا وهو مقدم لكلام الله وكلام رسوله بين أقوام يقدمون كلام كل أحد إلا كلام الله ورسوله، يقدمون كلام كل أحد بالفعل إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله وسلامه عليه، فكيف لا يستشعر الغربة بينهم؟ نقول كيف لا يكون غريبا وهو آمر بالمعروف ناه عن المنكر صادع بالحق لا يخشى في ذلك لومة لائم بين أقوام دعاء إلى المنكر، بين أقوام اختلط لديهم المنكر بالمعروف فصاروا لا يميزون إلا من رحم الله بين المنكر والمعروف، بل صار المعروف لديهم منكرا والمنكر معروفا، وصارت لديهم السنة بدعة والبدعة سنة، فكيف لا تشعر غربة وهو بين هؤلاء القوم؟ كيف لا يكون غريبا وهو مسبح بحمد الله؟ انتبه، هو مسبح بحمد الله بين أقوام يسبحون بحمد البشر، يسبحون بحمد متبوعيهم وبحمد رؤسائهم، بل يسبحون بحمد كل ناعق، بل ويسبحون بحمد كل جبار ظالم عاتي. فعلى التحقيق أن المسلم الحق اليوم يعيش في غربة مركبة، نعم، فهي غربة في معتقده، وغربة في أفكاره وتصوراته، وغربة في آماله وأحلامه وفي تطلعاته التي يسعى إلى تحقيقها، ومن ثم غربة في واقعه. ولذا يصدق عليه بالفعل أنه يعيش في هذا الواقع ويمشي بين الناس على الأرض بجسده دون روحه، دون روحه. فهو إن شارك الناس في عوالمهم المتعددة شاركهم مشاركة جسدية لا أكثر، أما روحه فتهيم في ملكوت السماء تحلق في ظل عرش الرحمن. نعم. واعلم أن مقدار المسلم الصادق من الغربة بمقدار التزامه بدينه، بمقدار التزامه بدينه، فكلما زاد نصيبه من الأمر الثاني أي من الالتزام بدينه علما وعملا، كلما زاد بالمقابل مباشرة نصيبه من أي شيء؟ من الغربة. نعم. فكما ذكرنا أهل السنة غرباء بين سائر الملل، والعالمون غرباء بين أهل السنة، والعاملون غرباء بين العالمين، والمخلصون غرباء بين العاملين العالمين، والمخلصون على خطر عظيم. هي غربة مركبة، ولهذا كان طريق الغربة ليس معبدا وليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما كان طريق الغربة على التحقيق طريقا مليئا بالأشواك، طريقا ملؤه الفتن، بل الفتن والابتلاءات والمحن من طبيعته تماما، من طبيعته. نعم. ولذلك كان الغرباء فئة قليلة جدا، بل كنا نعدهم قليلة، واليوم صاروا أقل من القليل. نعم، هم في الزمن الأول كانوا قليل، أما اليوم هم أقل من القليل، فهم قليل من قليل من قليل. ولذلك وصفهم النبي صلوات الله وسلامه عليه إشارة لأن هذا الطريق ملؤه الفتن والابتلاءات والمحن، وصفهم في حديث أبي ثعلبة الخشني والذي أخرجه أبو داود وغيره بأنهم القابضون على أي شيء؟ على الجمر. يأتي زمان يكون فيه، يأتي زمان على أمتي يكون فيه الممسك على ديني الغريب كالقابض على أي شيء؟ القابض. وما أروع هذا التعبير النبوي في بيان هذه الغربة حقا وصدقا، نقول الذي لا يستشعر هذه الجمرة في يديه، الذي لا يستشعر هذه الجمرة في قلبه، الذي لا يستشعر هذه الغربة بين مجتمعه وبين الناس، فيعرف أنه على خطر وأنه أخطأ الطريق، وأن هذا ليس طريق الأنبياء والمرسلين. نعم. ولذلك ذكرنا قبل قليل أن الغربة علامة صدق وإشارة إلى الصحة إن كنت بالفعل من أهلها. نعم. ودليل صواب لا يحابي أحد، يعرفه الإنسان من نفسه، يعرفه الإنسان من نفسه بالفعل. الصادق يميز بين وصف الغربة الحقيقي الذي يستشعره والذي يؤرقه والذي كما قلنا يمارسها ممارسة عملية قائمة على التميز والمولاة، وبين أدعيائها الذين لم يحققوا شروطها وضوابطها. نعم. إلا أن هذه الغربة على قيزها وحرها وعلى ما فيها من فتن وابتلاءات، وعلى أن الثبات من عنده سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، نقول إلا أنها غربة تستروح لها قلوب أصحابها. نعم. وتنشرح لها صدورهم، ولا يستبدلونها والله بغيرها أبدا، وإن كان ذلك الغير كل متاع الدنيا بأسرها. نعم. فجناتهم في صدورهم، فجناتهم في صدورهم، وإن كانوا في قيض شديد من الحرب، وإن كان البلاء في إثر البلاء يصب على رؤسهم بشتى صنوفه وألوان، فلا يستبدلون هذه الغربة بغيرها، بل يعضون عليها بالنواجذ ويقولون ربح البيع، ربح البيع. نعم. فهي غربة محمودة على التحقيق، وأهلها وأصحابها هم أهل الله وخاصته. ولابن القيم كلام النفيس في هذا المعنى نقتطف منه بعضه كما في مدار السالكين المجلد الثالث صفحة 196. فيقول رحمه الله: فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس كما قلنا من قبل. فليتك فحله والحياة مريرة، وليتك فرضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، بل أقل من التراب. قال: فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. لماذا؟ قال: فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. من أين تأتي الوحشة؟ إذا كان بالفعل حقا وصدقا وليه الله ورسوله والذين آمنوا، كفى بهذا حظا ونصيبا. ويقول كذلك ابن القيم في وصف الغرباء: هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غيره. انتبه أن هذا الوصف من أخص أوصاف من؟ الفرقة الناجية، أهل السنة الجماعة، طائفة المنصورة. فإنهم لم يأووا إلى غيره، ولم ينتسبوا إلى غير رسول صلوات الله وسلامه عليه، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس. انتبه لهذه الجملة. نعم، الجزاء من جنس العمل. كما أنهم كانوا غرباء في الدنيا فهم كذلك غرباء أين؟ في الآخرة. نعم، كما أنهم فارقوا الناس يوم في الدنيا كذلك فارقوا الناس في الآخرة يوم يقوم الناس برب العالمين. نعم، قال: هم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم، أي في الدنيا، رغم أنهم فئة قليلة شرذمة مستضعفة أقل في العدد والعدة والمال وفي المناصب والرياسات وغير ذلك، وفارقوا الناس رغم أنهم يحتاجون إلى الناس، يحتاجون إلى ما عند الناس من العدد، يحتاجون إلى ما عند الناس من العدة، يحتاجون إلى ما عند الناس من التمكين، يحتاجون إلى ما عند الناس من الرياسات، يحتاجون إلى ما عند الناس من المنصب ومن الجاه ومن الإمكانيات المادية إلى غير ذلك، ورغم ذلك ما اشتروا الرخيص بالغالي والنفيس أبدا. صبروا على هذه الغربة، وصبروا على قلتهم، وصبروا على ضعفهم، وصبروا على احتياجهم لغيرهم، ولم يهادنوا ولم يدهنوا في دينهم. نعم، رغم أنهم كانوا في الدنيا أحوج الناس إلى ما عند الناس، إلا أنهم استبدلوا كما قلنا الآخرة بالمتاع الرخيص. نعم، قالوا: هم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم، فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم. وهذا نص حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الشيخان في ذكر رؤية من ربهم يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، وأخرجه مسلم في الإمام، فإن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم، فيجتمع الجميع لرؤية المولى سبحانه وتعالى، فيذهب الجميع ويتبعون آلهتهم ومعبوداتهم الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى إلا من كان يعبد الله حقا وصدقا. نعم، وسوف يأتي معنا الحديث بنفسه. قال: فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، غرباء في الدنيا وغرباء يوم القيامة، انفصلوا وتمازوا عن الناس في الدنيا، وانفصلوا وتمازوا عن الناس يوم القيامة. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم، مع كل تلك المعبودات التي عبدت من دون الله في الدنيا، من آراء ومن أهواء ومن مصالح مضمونة، ومن حجر ومن بشر ومن سلاطين ومن طواغيت، كل ما عبد من دون الله يتبعه معبوده الذي كان يعبده. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم الغرباء، فقيل لهم، هؤلاء المشوشون المخذلون المرجفون، فقيل: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ نفس الجملة تربط اليوم، ألا تتبعون السواد الأعظم على المعنى الفاسد؟ ألا تتبعون الجمهرة؟ ألا تتبعون الكثرة؟ ألا تتبعون أصحاب الإمكانيات؟ ألا تتبعون أصحاب الرياسات؟ ألا تتبعون أصحاب الولايات؟ ألا تتبعون أصحاب المناصب والجاه؟ نفس الدعوة، ألا تتبعون الناس؟ لماذا أنتم متميزون؟ لماذا أنتم وحدكم؟ لماذا أنتم أصحاب منهج متميز عن غيركم؟ لماذا لا تختلطون بالسواد الأعظم؟ لماذا لا تخالطون الناس في آرائهم؟ لماذا لا تقولون بأقوالهم؟ لماذا تتبعون هديهم؟ نفس الدعوة، ألا تخالطون نفس الدنيا؟ تقال كذلك في الآخرة. نعم، نفس الدعوة. فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون، انظر الإجابة التي يجب أن يجعلها كل غريب حقا وصدقا شعاره ودثاره في الدنيا، ومن ثم تكون شعاره ودثاره في الآخرة. نعم، فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم. أين؟ في الدنيا كنا نحتاج إليهم لمالهم ولعددهم ولعدتهم ولإمكانياتهم ولرياساتهم ولمناصبهم ولجاههم ورغم ذلك في الدنيا لم نتبعهم، فكيف نتبعهم اليوم ونحن أغنياء عنهم؟ وكفانا بالمال سبحانه وليا ونصرا وحسيبا. فيقولون ردا على قوم فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فيأتيهم المولى سبحانه وتعالى فيختص برؤيته من دون سائر الناس. نعم، وكفى بذلك شرفا ومنزلة. وهذه الدعوة كذلك يرددوها في الدنيا. نعم، فارقنا الناس ونحن أحوج منا اليوم، وإنا ننتظر، ونحن نقولها نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، وإنا ننتظر ربنا، موعود موعود ربنا، ننتظر بالفعل موعود ربنا بإحدى الحسنين، إما الشهادة نسأل الله أن يعجلنا بها، وإما النصر والتمكين، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. نعم، هذا مثال شعارهم وهذا دفرهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وكفى بهذه المعاني هاديا ومعينا ومحفزا لكل من في قلبه ذرة من الإيمان وصدق ورغبة العمل لهذا الدين. نعم، إذا يتحصل لدينا من هذا البحث أن الأهل السنة والجماعة أو أن الأهل الحق أوصاف وألقاب تميزهم عن غيرهم بضوابطها الشرعية وبمعانيها الحقيقة الصحيحة، فهم أهل السنة والجماعة الآن، وهم كذلك الفرقة الناجية، وهم كذلك أهل الحديث، وهم كذلك السلف الصالح، وهم كذلك الطائفة المنصورة على التقييد الذي ذكرناه، وهم كذلك الغرباء. وكما ذكرنا أن هذا الوصف الأخير وصف الغربة وصف الغرباء هو أخص أوصاف أهل الحق، ونذكر أن هذا الوصف هو دليل صحة النصاب وإشارة أنك على الجادة وعلامة ومقياس ومعيار يقيس المسلم الصادق بالفعل به نفسه ليتميز له وليتعرف هو على الجادة التي حبها الله ورسوله أم قد انحرف ولو بصفة نسبية عن هذه الجادة. ونذكر أنه بمقدار التزام المسلم بدينه يكون مقداره ويكون نصيبه من هذه الغربة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن انتهينا بفضله وتوفيقه من تحديد مفهوم أهل السنة والجماعة ومن الإشارة كذلك إلى جملة من الأوصاف والألقاب التي بها يتصفون ويتلقبون والتي تحدد بشيء من الإيجاز والإجمال معالم أهل السنة والجماعة على التحقيق، نشرع اليوم حوله وطوله وتوفيقه في استعراضنا لهذه الخصائص. نعم، فنبدأ بالخصيصة الأولى من خصائصهم الهامة، وعلى التحقيق هذه الخصيصة هي منبع الخير لديهم وهي أصل خصائصهم ومفتاح خيرهم في الدنيا والآخرة. نعم، فكل خير في الدنيا وفي الآخرة يرجع إليها ويدور عليها، ويعولونهم رحمهم الله سلكنا في زمرتهم، يعولون نقول على الوصول إلى خيري الدنيا والآخرة عليها توفيقا سبحانه وتعالى. نعم، هذه الخصيصة هي أن العلم لديهم، انتبه، هي أن العلم لديهم قبل القول والعمل. نعم، فنقول الخصيصة الأولى من خصائص أهل السنة والجماعة أن العلم لديهم قبل القول والعمل، وهو بحث هام جدا، وفي نفس الوقت ماتع جدا كما ترون. نعم. نقول وبهذا وبهذه الجملة العلم قبل القول والعمل ترجم إمام من أجلة أئمة أهل السنة والجماعة من عيونهم المقتدى بهم وهو الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، فترجم هذه الترجمة المباركة في كتاب العلم من صحيحه، فقال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: فبدأ بالعلم، حتى العلم قبل الإتيان بالشهادة. نعم. قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. نعم. قال الحافظ في فتح الباري تعليقا على هذه الترجمة في المجلد الأول صفحة 159، قال ابن المنير: أراد به أن العلم، لماذا يقدم العلم على القول والعمل؟ قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. قال: فلا يعتبران، ما هما؟ القول والعمل. فلا يعتبران إلا به بأي شيء؟ قال: فهو متقدم عليهما، طبعا بخلاف سورة الواقع اليوم. نعم. قال: فلا يعتبران، أي القول والعمل، لا يعتبران إلا به، أي بالعلم. قال: فهو متقدم عليهما، على القول وعلى العمل، فكل قول لم يسبق بعلم وكل عمل لم يسبق بعلم فباطل، فراء تحصيله حاصل لا فائدة من ورائهما. نعم. إلا أننا قبل أن نشرع في ثنايا هذا البحث نحدد أولا المصطلحات، لأن إغفال كثير من الناس عن تحديد المصطلحات أوقعهم في الباطل المحض وهم لا يشعرون. نعم. فاختلطت الأسماء رغم اختلاف المسميات، فتعلقت فئام كثيرة من الناس اليوم بهذا المصطلح الجليل، مصطلح العلم، وزعمت كل طائفة أن ما لديها من آراء وأن ما لديها من أفكار على بعد هذه الأفكار وعلى بعد هذه الآراء عن شرع الله المحكم أن هذا هو العلم النافع، وهذا أمر مشاهد وملموس. فصار كل صاحب بضاعة يزعم أن بضاعته هي العلم المنجي، والأمر على التحقيق بخلاف ذلك تماما، فقد تكون هذه البضاعة هي السم الناقع الذي لا يؤذي صاحبه إلا الهلاك والدمار في الدنيا وفي الآخرة. وإشارة إلى هذه المسألة هامة يقول ابن القيم كما في كتابه الماتع الفوائد تحقيق الأثري صفحة 235، يقول: ولكن أكثر الناس، انتبه، لأن مصطلح العلم مصطلح تنازعه أقوام كثيرون، كل يدعي وصلا بليلة ويدعي أن ما معه من آراء وأفكار ونظريات ومصالح وأوهام هذا هو العلم النافع، والأمر بخلاف ذلك تماما. قال: ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان الذي يهمونه هنا مسمى العلم، ونحن أشرنا إلى كذلك اختلاف الناس في مسمى الإيمان في دروس حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الجميع يزعم أن ما لديه من باطل هو الإيمان الحق. قال: ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة، اللذين بهما السعادة والرفعة. والعلم يسبق الإيمان، صحيح؟ فالعلم قبل القول والعمل، والإيمان عندنا قول وعمل فيسبقه العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. قال: اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما. قال: حتى إن، انتبه، هذه الجملة يذكرها ابن القيم وفي القرن الثامن، نعم، واستحضر سورة القرن 15. قال: حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي تنال به السعادة. قال: وليس كذلك، لا في قليل ولا في كثير وإن زعمت زاعمون، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل إيمان يهلك وعلم يضع أصحابه السلسافلين. قال وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل على التحقيق سلكوا مسلك آخر تماما يبتعد عن طريق العلم الصحيح، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان، بل قد صاروا يحذرون من طلب العلم ومن تحصيله حتى لا يفضح باطلهم وحتى لا ينكشف عورهم وحتى لا يشهر بهم على رؤوس الأشهاد. قال بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلوات الله وسلامه عليه ودعا إليهما الأمة. قال وكان عليهما، على هذا العلم وعلى هذا الإيمان اللذين جاء بهما من؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. نعم. إذن نقول أن المراد بالعلم على التحقيق هو العلم المنزل من السماء إلى الأرض، العلم الموحى به من الله تعالى إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه من الكتاب والسنة ثم ما تفرع عنهما من العلوم الشرعية. هذا هو وحده، انتبه، هذا هو وحده العلم النافع في الدنيا وفي الآخرة، وفي الدنيا قبل الآخرة، والآخرة خير وأبقى. دليل ذلك قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ثم قال بعدها وعلمك ما لم تكن تعلم. فحصر الله سبحانه وتعالى العلم في أي شيء؟ في الكتاب الذي هو القرآن الكريم، والحكمة التي هي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه كما مر معنا من قبل. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم قال منا من الله سبحانه وتعالى على نبيه بأعظم ما يمن به عليه، وكان فضل الله عليك عظيما. بأي شيء؟ بهذا الكتاب وبهذه الحكمة، أي بذلك العلم الموحى إليه من السماء إلى الأرض. وقال تعالى كذلك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، ما هو هذا العلم؟ ارجع الآيات قبلها، الكتاب والحكمة. وقال تعالى كذلك في وصف هذا العلم وفي وصف هذا الكتاب وفي وصف هذه الحكمة، وصف من أعظم ما يكون أو من أعظم ما تكون الأوصاف. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فأطلق على الكتاب وأطلق على العلم وأطلق على الحكمة اللذين هما العلم، أطلق عليهما أي شيء؟ روح. لماذا؟ لأن بهما حياة القلوب، نعم، والتي أعظم على التحقيق من حياة الأبدان، بل لا تقارن حياة القلوب بحياة الأبدان، وهذا أمر مشاهد ومعروف. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن وصف آخر، ولكن جعلناه بالإضافة إلى كونه روحا جعلناه إيش؟ نورا. لماذا؟ لأنه هو الوحيد الذي يميز بين الظلمات وبين النور، بين الهدى وبين الضلال، وليس هناك فارق بينهما ومميز إلا هو الكتاب والحكمة، العلم الموحى به من السماء إلى الأرض. قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقد اتصفى والسعيد من سعيدة في عالم الغيب. نعم. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي بهذا الكتاب وبهذه الحكمة إلى صراط مستقيم. نعم. نقول فبين الحق جل وعلا في هذه الأبيات أنه إنما أوحى إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه العلم، في قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، صحيح؟ ثم بين في الآية التي قبلها ما المراد بهذا العلم، أنه الكتابة والحكمة، صحيح؟ فهو علم مكون من كتاب ومن حكمة التي هي السنة النبوية، صحيح؟ ثم أطلق على هذا العلم ووصف هذا الكتاب وهذه الحكمة بأنهما روح وبأنهما نور. فنقول بين الحق جل وعلا في هذه الأبيات أنه أوحى إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه العلم الذي هو الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة كما هو معروف، ثم وصف هذا العلم بأنه روح ونور. وإنما كان كذلك، أي كان روحا ونورا، لأنه يحيي القلوب الميتة، نعم، ويخرج به المولى سبحانه وتعالى الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى أومن كان ميتا، ميت البدن أم ميت القلب؟ ميت القلب، نعم، أعظم ما يكون الموت. أو من كان ميتا فأحييناه، بأي شيء أحييناه؟ بهذا الكتاب وبهذه الحكمة، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله، من هو؟ الجاهل الذي أعرض عن هذا الكتاب وأعرض عن هذه الحكمة، الذي أعرض عن هذا العلم النافع، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وأن يأتيه الخروج وقد عدم السبيل الوحيد الخروج، وهو أي شيء؟ العلم النافع. أين يأتيه الخروج؟ نعم. قال كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا. انتبه كلمة زينا هذه، لأن أبطل الباطل وأضل خلق الله يظن أنه في الحق المحض، يظن أنه في الحق، هذه مسألة مشاهدة، فحاول أن تقنع، تأتي بدلة كتاب السنة الرجل في وادي وأنت في وادي آخر، لأن ليس هذه بضاعة المزياء، ويكون الأمر أطم وأنكى بأن يتهمك أنت بالقصور وبعدم الفهم. قال كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا, انتبه لكلمة زينا, للكافرين ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا الأمر زين للكافرين, فمن أقل منهم ضررا من باب أولى أن يزين عليهم الحق ويختلط به الباطل. نعم, هذه مسألة هامة جدا جدا. وحقيقة أن الكلام في هذا الباب واستعراض صورة الواقع الأليم يعني كلام طويل, الإنسان يخشى أن يستطرد فيخرج عن النطاق. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد 13 صفحة 136, قال والعلم ما قام عليه الدليل, والعلم ما قام عليه الدليل. ثم يخص هذا العلم بالعلم النافع, قال والنافع منه, إذا كل العلم نافع؟ لا, ليس بكل العلم نافع. قال والنافع منه ما جاء به الرسول, حصر أعظم ما يكون, حصر وقصر. فحصر العلم النافع في من؟ في طريق من؟ في طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال كذلك رحمه الله في المجلد 11 صفحة 369, والعلم الممدوح, العلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة, ما هو؟ قال هو العلم الذي ورثته الأنبياء. والعلم إيش؟ العلم الشرعي, هو العلم الذي ورثته الأنبياء فقط, هذا هو العلم الممدوح, والممدوح كذلك تبع له أهله. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول شرحه لكتاب العلم من صحيح البخاري كما في الفتح المجلد الأول صفحة 141, قال والمراد بالعلم, والمراد بالعلم العلم الشرعي. انتبه, هذا التقييد هام جدا لأنه غفل عنه وأخطأ فيه كثير من المعاصرين نظريا وأكثر منها عمليا. قال والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته. قال والعلم بالله وصفاته وما يجب له, أي المولى سبحانه وتعالى, من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. نعم, هذا كان عن تعريف العلم وبيان المراد به. نعم, نقول أن حادث الناس إلى العلم إلى الشرع أعظم من حاجتهم كما قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد, نقول أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. بل الشرع هو المميز بين الناس وبين البهائم, الشرع الذي هو العلم هو على التحقيق المميز بين الناس وبين البهائم. فلولا العلم لكانوا في مرتبة البهائم بل أضل لأنهم مكلفون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الجملة النفيسة التي أشرنا إليها من قبل في بيان حاجة الناس إلى الشرع وعدم الاستغناء عنه بأي حالة من الأحوال كما في المجلد الثالث صفحة 113, يقول رحمه الله ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. ثم قال والإنسان, ماذا قال؟ قال الإنسان, نعم اسم جنس, والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا. وما أعظم هذا التعبير وما أدقه, قال إلى شرع منكرة ولم يقل إلى الشرع. لماذا؟ لأن الإنسان حارث همام, لأن نفسك إن لم تملاها بالحق شغلتك بأي شيء بالبط. فلا بد من نظام ولا بد من منهج ولا بد من شرع يتدين به الإنسان حقا كان أم باطلة. فإن لم يتدين ويتبع الحق لا بد أن يدان ويتبع الباطل, وماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه مسألة هامة, أي إنسان منذ آدم إلى أن تقوم الساعة لا بد أن يكون له شرع يحكمه, فإما أن يكون شرع سماوي محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه, وإما أن يكون شرع بدعي وكل ما خالف الشرع المحكم فهو ضلال وبدعة. قال والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا, لماذا؟ يعلم, فإنه لا بد له من حركة. انتبه واستمع, هذه الأوصاف تجد أنها لا تخرج عن أي إنسان, كل جبلة لا بد أن تأتي بهذه الأمور. قال فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرتها. صحيح, هل يخرج إنسان عن هذا الوصف؟ مستحيل. قال والشرع هو الذي يميز, ما أعظم هذه الجمل, لا يبقىها بسائل إلا أهلها. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. قال وهو عدل الله في خلقه, الشرع قمة إيش؟ قمة العدل, وهو عدل الله في خلقه. ولذلك كان الاستدراك على الشرع اتهام لله في عدله, انتبه, كان الاستدراك على الشرع اتهام لله في أي شيء؟ في عدله, من تلك المصالح الموهمة التي استدرك بها على رب السماوات والأرض. قال وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده, لأنه يميز بين الظلمات والنور, بين الهدى والضلال. قال فلا يمكن للآدميين، تعبير من ذاقهم يقول ما قال للمؤمنين وما قال للمسلمين، قال لماذا؟ للآدميين، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. إذا لابد من شرع يحكم مسيرة الإنسان، لابد. فإما أن يتبع الشرع المحكم الذي هو الحق، وإما بالمقابل يتبع أي شيء الباطل، أيا كان هذا الباطل وأيا كان وصفه وتحت أي شعار وتحت أي اسم من الأسماء. هذه مسألة لا تؤثر لا في قليل ولا في كثير. وقال كذلك رحمه الله لتوضيح أهمية هذه المسألة في المجلد 19 صفحة 99، قال والرسالة التي هي العلم التي هي الشرع ضرورية في إصلاح العباد في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. إذا المصلحة في أي شيء، في الشرع أم الاستدراك على الشرع ابتداء كما قلنا، وينتبه الإنسان عن نفسه، ينتبه الإنسان عن نفسه، فقد يقع في مستلزمات تخرج من ملة ولا شرع. نعم. قال والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. وهذه تكفي الرد على أصحاب المصالح المهومة التي عطلوا بها شرع الله وسنة النبي صلى الله وسلامه عليه. نعم. قال فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. ثم قال قريبا من الكلام الذي مر معنا، فإن الإنسان مضطر إلى الشرع فإنه بين حركتين، حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره. قال والشرع هو النور الذي يبين بين ما ينفع قال وحصنه الذي من دخله كان آمنا. ما أجمل هذا الكلام وما أكثر. ونقول على التحقيق أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الطيب النفيس عبر عنه المولى سبحانه وتعالى بعبارات قرآنية وجيزة تضمنته وزيادة، ومن أحسن من الله قيلا، في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وفي قوله تعالى كذلك قريب من هذه الآية أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالله سبحانه وتعالى حاشا وكلا لم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى، وإنما خلقه لحكمة عظيمة. هذه الحكمة التي عبر عنها في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي التكليف أي هي الأمر والنهي، صحيح؟ ولذلك قال الشافعي رحمه الله كما في الأم المجلد السابع صفحة 298 في تفسير قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال فلم يختلف، انتبه، فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمته أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. انتبه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر، حاشا وكلا، بل خلق الإنسان من أجل الأمر والنهي أي من أجل العبودية. خلق الإنسان من أجل الأمر والنهي، فإذا الإنسان خلق من أجل العبودية والعبودية هي الأمر والنهي أي الامتثال للأمر واجتناب النهي، صحيح؟ فهل يستطيع الإنسان، انتبه، أن يمتثل الأمر قبل أن يعلمه؟ ما رأيكم؟ هل يستطيع الإنسان أن يجتنب النهي قبل أن يعلمه؟ إذن يسبق امتثال النهي، امتثال الأمر واجتناب النهي يسبقهما أي شيء؟ العلم. فالعلم قبل الأمر والنهي، فالعلم قبل الأمر والنهي. فالإنسان أحوج ما يكون إلى الشرع الذي يعرفه بما يمتثل من الأوامر وبما يجتنب منه النهي. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس كذلك في إعلام الموقعين المجلد الثاني صفحة 237، يقول إن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر. قال وذلك لا يكون، العلم قبل الإيش؟ القول العمل. وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره. كيف تطيع، كيف تمتثل الأمر وكيف تجتنب الله وأنت لا تعرف الأمر منه؟ إذا لابد ذلك يسبق أي شيء؟ المعرفة التي هي العلم. قال وذلك لا يكون، وأن له أن يكون، إلا بعد معرفة العلم أمره وخبره. قال ولم يوجب الله، انظر الرد على أصحاب المصالح المهومة هذه، ولم يوجب الله سبحانه من ذلك من الأمر والنهي من الشرع إلا ما فيه على الأمة، إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها. فالمصلحة، كل المصلحة في اتباع الشرع، والشر كل الشر في التنكب عن أي شيء؟ عن الشرع. قال ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها وما عادها. هذه الجملة قاصمة لظهور هؤلاء القوم الذين أضاعوا الأصول قبل الفروع وزعموا أنهم يحقون مصلحة المسلمين. كلام من أصل الباطل. فهذا استدراك على الشرع وتألي على رب العزة وقوله عن الله بغير علم بل بالباطل المحض. بل بالباطل. فالمصلحة كل المصلحة وإن ضربت فيها الرقاب وإن زيقت فيها الأنفس وإن سالت فيها الدماء هي اتباع الشرع والتسليم فيما بعد بالنتيجة لرب السماوات والأرض. فالنتيجة نحن لم نؤمر بها. فالنتيجة لم نحن لم نؤمر. فخير الإنسان ثم خير الإنسان أن يموت على مبدأه ولا يتنازع عن مبدأه. هذا هو الشرع وهذه المصلحة الحقيقية. وتدخل العقول من أكبر المفسدات في القديم وفي الحديث لشرع الله بالإضافة إلى الإدراك على الشارع مما يقدح في عدله سبحانه وتعالى. نعم. لأن الشرع هو أي شيء؟ هو العدل، هو عدل الله في أرضه. قال ولم يوجب الله سبحانه من ذلك من هذا الشرع على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها. نعم. قال وبإهمال ذلك، انتبه رد على أصحاب المصلحة كمان بالعكس، وبإهمال ذلك أن نضرب الشرع ونتبع أرانا وأقولنا ونقول هذه المصلحة. نعم. هذه المسألة غير مقبولة في الفروع فكيف بالأصول؟ قال وبإهمال ذلك تضيع مصالحها. ماذا قال؟ يأتي أي شيء؟ يأتي الشر والفساد. قال تضيع مصالحها وتفسد أمورها. ثم قال تأكيدا لهذا المعنى فما خراب العالم، فما خراب أي شيء؟ العالم إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلم. نعم. قال فما خراب العالم في القديم وفي الحديث سنة لا تتخلف إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلم. قال وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، سنة لا تبدل كذلك. والعكس وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. وصور الواقع أكثر وأشهر ما نشير إليها. نعم.